الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زال المؤلف رحمه الله يذكر بعضا من معالم يوم القيامة ضمن الأصل الذي ذكره، وهو أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان باليوم الآخر. فبعدما ذكر الحوض ذكر الصراط فقال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، إلى آخر كلامه. من معالم يوم القيامة وما يحدث فيه وما يجب على المسلم أن يؤمن به الصراط، فيعتقد بأن هذا الصراط الذي ورد في النصوص ثابت ويؤمن به. والصراط هو جسر منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي يكون بين الجنة والنار، تمر عليه الأمم كلها، فيمرون عليه على قدر أعمالهم بعد مفارقتهم للموقف والفراغ من الحشر والحساب. دل عليه أدلة، منها قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وحديث أبي سعيد: ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيس. وثمة أمور: أولا، صفة الصراط وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، له شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. والحديث في البخاري. وقوله مدحضة مزلة، الدحض والمزلة لا يكونان إلا، يعني يدل على أنه طريق فيه زلق، لكن الناس يوفقون، منهم من يسير عليه، ومنهم من يزل به وتزل به قدمه. وقد ورد أن أبا سعيد قال: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وعلى كل حال، هذا ورد، ومن أهل العلم من يقول بل هو واسع، لأن الدحض والمزلة لا تكون إلا في طريق واسع، والأمر هنا لا إشكال فيه. ثانيا، أول من يعبر من الصراط من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. ثالثا، يعبر على الصراط المؤمنون والمنافقون، ثم المنافقون يسقطون، وأما من ينجو فإنه يبلغ الجنة، فأما الكفار فإنهم يساقون إلى النار كما قال العلماء. رابعا، صفة مرور الناس على الصراط ذكرها المؤلف، وهي وردت في الحديث عن نبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن عليها كالطرف، يعني كلمح الطرف وكلمح البصر، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. الناس أولا يسرعون، ومنهم من يستعجل، ومنهم كمرور كلمح البصر، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كالرواحل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط مرة ويقوم مرة. قال: فناجم مسلم، وناجم مخدوش، ومكدوس في بعض الألفاظ مكردس في نار جهنم، والمعنى واحد، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. نسأل الله أن يجعلنا من السابقين. وهذا المرور كله بقدر أعمالهم، فمن مر على الصراط فإنه يدخل الجنة. قال رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. مما يكون في يوم القيامة بعد مرور الناس على الصراط وقبل دخولهم الجنة الوقوف على القنطرة. والقنطرة موضع يكون بعد الصراط لمن نجا من المؤمنين. والعمل في هذه القنطرة أن الناس يجمعون فيها، أي المؤمنون، فيقتص الله لكل واحد من المؤمنين من الآخر، ويؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه. دل عليها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. لماذا ذلك؟ والحديث في صحيح البخاري، لماذا؟ لكي تنزع كل لكي ينزع الغل كله من قلوبهم. قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا هذبوا ونقوا من التبعات والحقوق أذن لهم بعد ذلك بالانصراف إلى الجنة وقلوبهم سليمة من كل شائبة، فيتجهون بعد ذلك إلى الجنة. فإذا أتوا إلى الجنة وجدوا بابها مغلق. وهنا قال المؤلف رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. إذا فرغوا من القنطرة اتجهوا إلى الجنة فيجدونها مغلقة، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة كما ثبت في صحيح عن أنس: آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فإذا دخلت أمته بعد ذلك كما في الحديث: ونحن أول من يدخل الجنة، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة. وقد ورد في المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذا من كرامة هذه الأمة على الله، ومن فضيلتها، ومن فضيلة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 3 شفاعات. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالشفاعة، وهو ما يكون وهو من الأمور التي تكون في يوم القيامة. والشفاعة هي في الأصل التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقد ذكر المؤلف هنا الشفاعة، وقد ثبتت الشفاعة بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، وحديث: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. قال ابن تيمية رحمه الله: أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها ما في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عده. أقول: والناس في الشفاعة أقسام، فثمة قوم نفوها وهم الخوارج والمعتزلة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من لأهل الكبائر، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. وقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان وأصحاب القبور، وهذا لا شك أنه ابتداع وضلال عظيم. ومذهب أهل السنة هو الحق، فإنهم أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت به الآيات والأحاديث بشروطها للنبي ولغيره ممن ثبتت له الشفاعة، فهم يثبتونها لمن ثبتت له في النصوص وبشروطها، وهي إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له، ورضاه عن الشافع. فليس كل أحد يشفع له، وليس كل أحد يشفع. قال الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من إنسان أعماله ردت الشفاعة عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، لكن يشفع للموحد، أما الذي يشرك بالله فإنه لا يشفع له. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. وقد ورد في النصوص أنواع من الشفاعات، ذكر المؤلف منها 3. الأولى الشفاعة العظمى، وهي التي تسمى المقام المحمود، وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا أن يعجل الله القضاء بين العباد حينما يطول الموقف ويشتد الكرب، ويراجع الناس الأنبياء فيعتذر كل واحد منهم، فيقول: نفسي نفسي، حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها أنا لها. وهذه أعظم الشفاعات، لأن فيها إراحة للناس من الكرب والغم، وهي ثابتة بإجماع الناس، الجميع يثبت هذه الشفاعة حتى الخوارج والمعتزلة. النوع الثاني: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وسبق ذكرها قبل قليل، وهي أنهم إذا جاءوا ليدخلوا الجنة يجدون الباب مغلقا، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة. الثالثة: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام من عصاة الموحدون، استحقوا من عصاة الموحدين، استحقوا أن يدخلوا النار، فيشفع لهم ألا يدخلوها. وهذه تستفاد من الأحاديث كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للشهداء ولغيرهم. وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، والذي يظهر أنه داخل في عموم أحاديث الشفاعة. لكن بقي نوع رابع، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها بعدما يدخل، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج. وهذه دل لها قوله صلى الله عليه وسلم أنه يخر ساجدا، قال فيقال له انطلق، فأخرج من كان فيها من فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه فأخرجه، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه. الله أكبر، أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من إيمان فأخرجه. وهذه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك من كرم الله وعفوه ورحمته، لكن هذه تكون لمن؟ للموحدين، الموحد الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يقع في الشرك ويؤمن بوحدانية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته، فإنه يشفع له. وبقيت أنواع أخرى كشفاعته لعمه أبي طالب، لكن هذه أبرز أنواع الشفاعة. واعلم أن هذه الأنواع من الشفاعة شفاعة إخراج أقوام من النار، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء وللصالحين أيضا. فالشهيد يشفع، والأعمال الصالحة تشفع كالقرآن والصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. الأنبياء يشفعون أيضا كما في صحيح الصحيحين من حديث أبي سعيد قال فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشافعين وأن يجعلنا من أهل الدرجات العلى. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. من كرم الله ورحمته أنه بعدما يشفع الناس كلهم يخرج من النار أقوام بفضل الله ورحمته. بعدما تنتهي الشفاعات تأتي رحمة الله وفضله فيخرج أقواما لم يشفع فيهم أحد، كما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال وتبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الجنة واسعة عرضها السماوات والأرض، فإذا دخلها أهلها لم تمتلئ، فهنا ينشئ الله أقواما لها فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته. أما النار فلا يعذب فيها أحدا إلا من قامت عليه الحجة، ولذلك فإنها إذا قالت هل من مزيد يضع فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط. قال رحمه الله أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام. يعني يقول أنه التفاصيل التي وردت في يوم يقع في اليوم الآخر هذه كلها مذكورة في القرآن والسنة، والمؤمن الموحد ينبغي أن يعتقد بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر عنه أو ما أخبر عنه الله عز وجل قبل ذلك مما يقع في اليوم الآخر وما صحت به الأحاديث من التفاصيل، فالمؤمن الموحد يعتقد بذلك كله. ثم قال رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على الإيمان بالقدر، وهو من أهم مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الاختلاف، وهو مبحث مهم جدا بل هو ركن من أركان الإيمان الستة كما هو معلوم. قد أجمع العلماء على أنه يجب الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر قيل في تعريفه تعريفات، لعل من أجمعها وإن كان طويلا أن نقول بأنه تقدير الله الأشياء وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها. وهذا التعريف يشمل أنواع ومراتب الإيمان بالقدر الأربعة. والقضاء والقدر كلمتان يدلان على معنى واحد أو متقارب. ومن أهل العلم من قال أن القضاء هو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد وإعدام وتغيير وتحويل، وأما القدر فهو ما قدره الله سبحانه وتعالى أن يكون في خلقه، فهذا أولا ثم يأتي القضاء. وعلى كل حال الأمر واسع. واعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب، ومن أنكره فليس بمؤمن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر الآثار في الإيمان بالقدر: هذه الآثار كلها تبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. والأدلة على الإيمان به كثيرة، ومنها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الآيات، وحديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإجماع منعقد على ذلك. قال طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وهنا مسائل. أولا، قال المؤلف بالقدر خيره وشره، ونحن نعلم أن كل ما يقدره الله عز وجل فهو خير ولا يقدر شرا محضا، فالشر ليس إليه سبحانه كما في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول القضاء والفعل بالنسبة والإضافة إلى العبد فيه خير وشر، والشر جزئي بسبب جهله وذنوبه وظلمه، وأما إذا أضيف إلى الخالق سبحانه فهو خير كله، وكل ما يحدثه الله فهو خير وحكمة، وربما كانت الحكمة خافية عن المخلوق. مثال ذلك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهور الفساد شر بالنسبة للمخلوق، لكنه بالنسبة لله خير، ولذلك قال: لعلهم يرجعون. لكن هنا يقال أنه لا يضاف الشر إلى الله مجردا عن الخير، وإنما يذكر إما مع إضافته إلى المخلوق كما في قول الله عز وجل: من شر ما خلق، وإما مع حذف الفاعل كما في قول الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلن ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يوقن المرء أن الله لا يخلق شيئا ولا يقدر أمرا إلا وفيه الخير للعباد عاجلا أو آجلا، وفيه مصلحة وحكمة ربما تظهر وربما تخفى. والإنسان لا يلزمه أن يعرف ويطلع على كل شيء، لكن ينبغي أن يعلم أن ما يقدره الله ففيه خير. حتى إبليس الذي خلقه الله وهو أصل الشر، وهو الذي يصد الناس عن الطاعة، أخلقه الله لحكم ذكر منها ابن القيم ما يقرب من 9 حكم، منها ابتلاء الله للعباد وتمييزه المطيع من العاصي إلى غير ذلك. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الإيمان بالقدر قد نقول إنه على درجتين، وكل درجة فيها مرتبتان، أو نقول أن الإيمان بالقدر 4 مراتب. الأولى والثانية هي التي أشار إليها بالدرجة الأولى. الأولى العلم، الثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. نذكر في درس اليوم العلم والكتابة. مرتبة العلم: قال الإيمان بأن الله عالم، بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم إلى آخر كلامه. الأولى مرتبة العلم، وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، وأنه سبحانه علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه علم ما يعمل الخلق وما سيعملون قبل أن يخلقهم، ويعلم أرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم، من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، إني أعلم ما لا تعلمون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب. قد يقول قائل: الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الناس الآن يعلمون ما في الأرحام، يدرون هو ذكر ولا أنثى، يدرون أحيانا وش وصفه، له شعر ما له شعر أو غير ذلك. والجواب: هذا ليس العلم. أولا هذا شيء ليس بيقين قطعي، بدليل أنه أحيانا يختلف. ثانيا ليس هذا العلم أنك تعرف جنسه، العلم أن تعرف ماذا سيفعل وماذا سيقع عليه في الجنة ولا في النار، ماذا سيحدث له، كل ما يكون من الأمور التي ستقع على ما في الرحم. هذا العلم الذي يعلمه الله والذي لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يطلع عليه. الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ وصف إما لأنه محفوظ من أيدي الخلق فلا ينالونه، وإما لأنه محفوظ من التغيير، فالله عز وجل قد كتبه فلا يغير منه شيء. والأدلة على مرتبة الكتابة كثيرة، منها قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا الكتاب قيل إنه القرآن وقيل إنه اللوح المحفوظ. وقوله: وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في حديث عبد الله بن عمر: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. هذا دليل مرتبة الكتابة، فإن الله عز وجل خلق القلم فجرى القلم بكل ما يقع بعلم الله سبحانه وتعالى وإرادته. فما يصيب الإنسان مما ينفعه أو ما يضره فهو مقدر عليه، لا بد أن يقع، ولا يقع به شيء خلاف ذلك. لو اجتمع الناس كلهم على أن يردوا عنك شيئا الله أراد أن يقع سيقع، ولو اجتمع الناس كلهم على أن يعطوك شيئا ويوقع بك أمرا الله أراد أن لا يقع لن يقع. جفت الأقلام وطويت الصحف واستقرت الأمور، فلا يزاد شيء على ما في قدر الله سبحانه وتعالى. الله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في والأرض. هنا ذكر المؤلف آيات يستدل بها على العلم والكتابة، كما في الآية الأولى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. فجمع في هذه الآية بين العلم والكتابة. ثانية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذه دليل على كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ. ثم قال: وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه، يكون في مواضع جملة وتفصيلا. لما تكلم عن الكتابة في اللوح المحفوظ بيّن أن الكتابة والتقدير نوعان قد تقع عامة وتكون خاصة. الأول ما يكون عاما وهو شامل لكل الكائنات، وهذا تقدير الله وكتابته كل شيء في اللوح المحفوظ وتقدم. الثاني الخاص وهو تفصيل للقدر العام أو أنواع. النوع الأول التقدير العمري، وهذا يكون عند أول تخليق النطفة كما في حديث ابن مسعود: ثم يرسل الله الملك فيؤمر بنفخ روحه ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا في العمر. الثاني في الحول، وهذا يكون في ليلة القدر في كل سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقضي فيها الله عز وجل أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم إلى السنة الثانية. الثالث التقدير اليومي، يستدلون له بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن، ورد من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. قال: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية ومنكروه اليوم قليل. هذه الدرجة من القدر وهي العلم والكتابة كان ينكرها قوم وهم غلاة القدرية، ينكرون علم الله وكتابة الله، فينكرون أن الله يعلم بالأشياء قبل وجودها، يقولون الله لا يعلم بالشيء إلا لما وقع، وهذا لا شك أنه ضلال. كيف ننكر النصوص التي دلت على أن الله يعلم كل شيء وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟ وأول من قال بهذه الضلالة والبدعة معبد الجهني، أخذها عنه غيلان الدمشقي، ثم تتابع الأمر بعد ذلك حتى جابههم تابعون وصغار الصحابة الذين بقوا، ثم انقرض القائلون بهذه الفرية والبدعة. قال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ولذلك قال المؤلف: منكروه اليوم قليل. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.